المصنف رحمه الله تعالى: فصل. أركانها القيام والتحريمة والفاتحة والركوع والاعتدال عنه والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة في الكل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المؤلف رحمه الله في الفقرات السابقة ذكر صفة الصلاة جملة واحدة من أولها إلى أن ينصرف منها، وصفا على ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هيئة صلاته وكيفية صلاته. فلما سردها وذكرها على وفق ما ثبت عنده، أراد أن يبين هذه الصلاة المكونة من أفعال وأقوال، فهي تختلف وتتفاوت، فمنها الشيء المؤكد، ومنها الذي هو دون ذلك، ومنها ما قد يغفل عنه الإنسان وينساه فما الحكم في هذه الحالة، ومنها ما قد يتركه تساهلا من غير نسيان فما حكمه. فلذلك العلماء رحمهم الله من عنايتهم بأحكام الدين ومنها أحكام الصلاة، نقول يعني بنوا بناء دقيقا محكما مبنيا على استنباطات، على استنباطات دقيقة وتتبع للنصوص ومقارنة بينها. فنتيجة هذا التتبع للنصوص الواردة في شأن الصلاة مثلا، خرجوا بأحكام أن الصلاة فيها ما يسمونه أركانا، وفيها ما هو واجب يعتبرونه دون الركن، وفيها ما هو سنة، وفيها ما هو شرط يسبق الصلاة. وهذه لا شك أنهم استنبطوها واجتهدوا فيها، وإلا فلم تكن من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الذي ورد في نصوص الكتاب والسنة ذكر الفروض إجمالا أو ما يدل عليها. فنجد في القرآن الكريم مثلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كتب بمعنى فرض، كتب عليكم القصاص في القتلى، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كتب عليكم، وهكذا. وهذه بمعنى فرض. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا مفروضا. والرسول عليه الصلاة والسلام تحدث في النصوص في الجملة عن فروض وواجبات وسنن: إن الله افترض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه، أو كما ورد عنه عليه السلام، وغسل الجمعة واجب على كل محتلم. لكن كان يتكلم عليه السلام لا على سبيل المصطلحات التي وضع لها الفقهاء معاني خاصة، بل إذا ذكر الواجب فهو على المعنى اللغوي الذي يدل على حتمية هذا الشيء وآكديته. وهكذا الأعرابي لما ذكر له عليه الصلاة والسلام فرائض الإسلام قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. وهكذا يعني نجد. فلذلك الصحابة رضي الله عنهم لما لم تكن هذه المصطلحات قد عمل بها ولم يحتاجوا إليها، فنجد مثل ابن عمر رضي الله عنه يسأله رجل عن الوتر: أواجب هو؟ فما يجيبه نعم أو لا، يقول: أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون من بعده. فيكرر عليه الرجل، يقول: أواجب هو؟ يقول: أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسأل عن الأضحية، الأضحية يسأل ابن عمر رضي الله عنه: أواجبة هي؟ فيقول: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحى المسلمون. أتعقل؟ لما كرر عليه الرجل السؤال قال: أتعقل؟ ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحى المسلمون، ما عنده غير هذا. قضية واجب ما هو واجب. ولذلك نجد في أول الأمر يعني بعض الفقهاء ينكر هذه التقسيمات. إسحاق بن راهوية لما سئل عن سنن الصلاة وواجباتها قال الصلاة من أولها إلى آخرها ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنة أو واجب كله يجب أن يعمل, كله يجب أن يفعل ولا يفرق بين شيء من ذلك. وهكذا بعض فقهاء المالكية يدعى علي بن زياد ينقل عنه القرطبي رحمه الله أنه كان يقول ما في الصلاة ولا في الوضوء من سنة ولا واجب, بل كله واجب ولا يجب أن نترك شيء من ذلك. لكن يعني يضعفون هذا, يقول لا نحن تتبعنا, فالفقيه الذي تتبع النصوص وقارن بينها ووقف على شيء يدل على آكدية هذا الفعل أو هذا القول وشيء يدل على أن ذلك دونه مقدم على من ينظر إلى النصوص نظرة إجمالية من غير تفريق بين ما هو مؤكد وما هو غير مؤكد. ففيما بعد استقرت أو كادت تستقر عند الفقهاء أنه يجب وينبغي من أجل يعرف الناس كيف يؤدون عباداتهم إن كان طهارة وضوءا أو غسلا أو صلاة أو حجا, هذه أركان, هذه واجبات, هذه شروط, هذه سنن, وهم ما أتوا بها هكذا عفوا, بل كما قلت بالتتبع والاستقراء والمقارنة بين النصوص ومعارضة هذا بهذا, فيخرجون منها بفقه مبني على استقراء دقيق وفهم عميق منهم رحمهم الله. فنجد هذه الخلاصة التي عملوها لنا رحمهم الله وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خيرا. وأيضا ينبغي أن ندرك مثل المؤلف هنا ساق أركان الصلاة وهي عنده 14 أو 13, فنجد فقيها آخر مثلا من الحنفية لا يراها إلا 6, ما يرى أنها 14. فقيه مالكي كذلك قد لا يراها إلا 6 أو 7 أو 8 ولا يصل بهذا الرقم, لكن قد يعبر فقيه عنها مثلا بعض المتقدمين من الحنفية يقول عنها فروض ما يقول أركان, والفقيه المالكي يقول عنها واجبات. فهي عبارات قد تختلف في ألفاظها لكنها تتفق في معناها, وأنها هذه الأشياء لا ينبغي أن يتركها الإنسان بحال, لا يتركها الإنسان بحال, وإن تركها نسيانا فمنها ما يجبر ومنها ما لا يجبر, بل يجب أن يعيد الصلاة من أجل كما سوف نلاحظ. والأركان على اصطلاح المؤلف هذه الأركان يقصد بها ما ورد من أفعال الصلاة وأقوالها التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وردت في القرآن الكريم مؤكدة, مؤكدة ما تركت إما على سبيل الأمر الواضح الصريح الذي لم يعارض بخلافه أو على سبيل الفعل المتتابع من رسول الله صلى الله عليه وسلم, فهذا جعل لها صفة الركنية. والركن كما يقولون هو يعني جانب الشيء الأقوى, وعند الفقهاء يقصدون بالركن من الصلاة ما هو واجب في وجزء من الصلاة وجزء منها, بخلاف الشرط, الشرط يسبق الصلاة وليس جزءا منها لكنه وصف, وصف لفعل من أفعالها. يعني مثلا استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة يسبقها, قبل أن تكبر تكبيرة الإحرام يجب أن تستقبل القبلة ولا تنقطع هذا الاستقبال طوال صلاتك. الطهارة مثلا الوضوء ينبغي من قبل ما تدخل في الصلاة وأنت متوضئ, ولا تنصرف منها إلا وأنت كذلك, فلو أحدثت قبيل السلام عند جمهور الفقهاء تعتبر صلاتك باطلة. هذا شرط لأنه وصف يلازم جميع أفعال الصلاة وليس جزءا منها, لم يدخل في ماهيتها وتركيبها. وهكذا ستر العورة, فتجد ستر العورة وصف للمصلي يستر به موضعا أو مواضع معينة من الجسم يجب أن يسترها طوال صلاته, بحيث لو انكشفت هذه العورة أثناء الصلاة لبطلت صلاته. فهذه شروط لأنها أوصاف لأفعال المصلي ملازمة له من حين ما يدخل إلى أن ينصرف, بينما الركن يفعله وينقضي, يركع ثم ينقضي الركوع انتهى, يسجد فينقضي السجود وينتهي, فليس مستمرا, ليس له صفة الاستمرار والمداومة في طوال الصلاة, إنما هو فعل وماهية وجزء من الصلاة يأتي به, أو إن شئت قل هي أجزاء تتكون منها الصلاة, فهي قيام وقعود وركوع وسجود وأقوال. فهنا بدأ بالقيام أركانها القيام، يعني والقيام المقصود به أن الإنسان يقف قائما لا جالسا ولا واقفا منحنيا على هيئة الراكع، بل يقيم صلبه وأيضا يقيم ركبتيه لا يثنيهما في أثناء قيامه. هذا القيام الذي يكون في الإنسان، وهذا يعني لغة وعرفا معروف، والله سبحانه وتعالى قد أمر به في قوله تعالى وقوموا لله قانتين. وفي حديث عمران بن حسين رضي الله عنه لما سأل أو اشتكى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ما يعانيه من مرض البواسير أو غيرها، قال له عليه الصلاة والسلام صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. فهنا أمره أن يصلي قائما. وهكذا أيضا هو عليه الصلاة والسلام طوال صلواته الفرائض والصحابة رضي الله عنهم ما أحد نقل عنه أنه صلى على غير هذه الصفة بالنسبة للفريضة. أما النافلة فلها حكمها كما سوف يبينه المؤلف فيما بعد. فالنافلة يعني يرخص فيها في شيء من الأركان وفي أشياء من الشروط كما سوف نلاحظه فيما بعد إن شاء الله. إذن أركانها القيام، أو من أركانها القيام. والتحريمة، التحريمة المقصود بها تكبيرة الإحرام كما مر بنا في صفة الصلاة، فلا بد. فالتحريمة إذا دخل الإنسان من غير ما يكبر تكبيرة الإحرام ويسبق ذلك النية التي هي شرط، وإن كان بعض الفقهاء يعتبرها فرض لكن هي شرط لأنها لا بد وتستصحب طوال الصلاة. والتحريمة وردت على سبيل التخصيص مخصصة كما في حديث علي رضي الله عنه تحريمها التكبير، فعين، فلا بد أن تدخل بالتكبير الله أكبر، ولا يجزي لفظ آخر. لو قلت الله أجل الله أعز فهي ألفاظ هي من صفات الله جل جلاله، لكن نحن متعبدون بهذه الكلمة. وإن كان يعني بعض أهل العلم كان يذهب إلى هذا ويرى أن هذا يجزئ، وإن كان عنده من عمل هذا قد أساء، لكن الفقهاء يقولون ما ليست مجرد إساءة، أساء وبطلت صلاته. لكن الإمام أبو حنيفة رحمه الله في المشهور عنه ما يرى بطلان الصلاة، يقول أساء ويجزئه اللفظ الذي أتى به، لأنه ما دام أتى بلفظ فيه تعظيم لله فهذا يكفي. لكن كما يقال لاجتهاد مع النص، ما دام أنه عليه الصلاة والسلام حدد لنا هذه اللفظة، وما رأينا أحد من الصحابة رضي الله عنهم وفيهم الأعراب الذين دخلوا الإسلام حديثا وفيهم الأعاجم الذين أسلموا حديثا، وما نقل أنهم قبلوا من أحد أن يدخل الصلاة بغير هذه اللفظة، مما يدل على أنه لا بد منها. والفاتحة، الفاتحة ركن من أركان الصلاة في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وحديث غيره لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لكن المؤلف يعني كان ينبغي على وفق المذهب أن يقيد الفاتحة في غير لغير مأموم كما هو في النسخ الأخرى. في النسخ الأخرى الفاتحة لغير المأموم، فالمأموم ليست ركنا في حقه، لأن خاصة في الصلاة الجهرية إذا جهر الإمام فليست واجبة، فضلا عن أن تكون ركنا في حق المأموم. وإن كان في حديث عبادة كما سمعتم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فهذا لا شك أنه محمول على الإمام والمنفرد، الإمام والمنفرد، والإمام يتحمل القراءة عن المأموم. وقد جاء في الحديث وإن كان فيه كلام من صلى خلف إمام فقراءة الإمام له قراءة، وورد عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم وعدد يقولون ما نرى الإمام إلا قد كفاهم، أي كفاهم القراءة. وهو عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام لما انصرف من صلاة الصبح وكان في أول أمر استنكر منهم القراءة، فقال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. ثم بعد ذلك جهروا خلفه بالقراءة فقال لا، فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة إذا قرأ الإمام فلا تقرأوا، يقول أبو هريرة رضي الله عنه فترك الناس الجهر، ترك الناس القراءة فيما يجهر فيه الإمام، فترك الناس القراءة فيما يجهر فيه الإمام. والإمام أحمد رحمه الله لما قيل له إن بعض الناس يقولون من لم يقرأ الفاتحة خلف الإمام بطلت صلاته، فاستنكر هذا القول وقال هذا الأوزاعي في الشام، وهذا الليث في مصر، وهذا سفيان في مكة، وعدد من الفقهاء كلهم يقولون صلاته صحيحة مجزئة، كيف تبطل صلاته؟ فاستنكر هذا القول، وهو المشهور عن الإمام الشافعي رحمه الله، فهو الذي يرى أن الفاتحة لا بد منها للمأموم حتى ولو جهر الإمام في القراءة. ثم إن الله سبحانه وتعالى قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قالوا المقصود في الصلاة، إذا صار الإمام يقرأ فلا تقرأ معه أبدا، بل أنصت لقراءته وتدبر ما تسمعه من قراءته. وفي حديث أبي موسى رضي الله عنه أنه عليه السلام قال إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. لكن يعني يستحب إذا يعني سكت الإمام بعد قراءة الفاتحة فلك يعني رخص بعض أهل العلم أن تقرأ في هذه السكتة، إن استطعت أن تأتي بالفاتحة فبها ونعمت، أو تقتصر على ما تمكنت من أن تأتي بها تأتي به منها. ولذلك مذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب مالك ومذهب أحمد كلهم رحمهم الله لا يرون وجوب القراءة على المأموم إذا جهر الإمام، بل الإمام أبو حنيفة يذهب إلى أبعد من هذا ويرى أن خلف الإمام لا يعني تلزم القراءة، لكن هذا في الحقيقة يعني فيه نوع من التساهل، وإذا أسر الإمام ولم يقرأ في مثل الظهر والعصر فينبغي للمأموم أن يقرأ بدلا من أن يكون ساكتا، ونحمل الأحاديث التي وردت على مثل هذه الأحوال. والركوع ثم الفاتحة أيضا لا بد منها بذاتها، لا بد من قراءة الفاتحة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس ضرورة الفاتحة أخذا بعموم قول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وفي حديث المسيء في صلاته فاقرأ بما معك من القرآن أو ما تيسر من القرآن على اختلاف ألفاظ الحديث، قالوا فهذا يدل على أنه مهما قرأ من القرآن أجزأه، لكن نقول هذا مجمل ورد تفصيله وبيانه، تفصيله وبيانه في السنة أنه لا بد من الفاتحة فلا بد منها. لكن إذا كان إنسانا أسلم حديثا ولا يستطيع أن يستوعب الفاتحة، فقد سأله عليه السلام الرجل قال إنني لا أستطيع أن أحفظ شيء من القرآن أو أقرأ شيء من القرآن، فقال عليه الصلاة والسلام قل سبحان الله والحمد لله والله أكبر، أو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فأمره بالتسبيح، فأمره بالتسبيح. فإذا كان هناك مسلم حديث العهد بالإسلام مثلا أعجمي أو من بادية لا يستطيع أن يعني يستوعب القرآن والوقت قصير وحان وقت صلاة، فممكن التسبيح بسهولة، يسهل عليه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لكن قد يكون حفظه للفاتحة أو شيء من القرآن يمضي وقت الصلاة ولما يحفظ بعد، فنأخذه أول الأمر بهذا الحكم ونقول يجزئ أن يسبح ويكبر ويحمد الله سبحانه وتعالى إلى أن يعلم الفاتحة وما تيسر من القرآن. والركوع، الركوع ركن من أركان الصلاة، لأنه من ناحية الله أمر به واركعوا مع الراكعين، اسجدي واركعي، وأمر به عليه السلام الرجل الذي أساء في صلاته فقال له واركع حتى تطمئن راكع، فأمره بالركوع، فهذا مأخذ الركنية لهذا الفعل. والركوع يعني هو أن يكون يعني انحناؤه أقرب يعني لا يكون يعني أقرب إلى الوقوف والانتصاب منه إلى الأرض، فلا بد، لأن بعض الناس يتساهل في الركوع فتجده ينحني انحناء يسيرا، فإن كان معذورا من آلام في الظهر فهو إن شاء الله معذور، وإن كان تساهل فلا يجوز، فلا بد. ومر بنا في وصف ركوعه صلى الله عليه وسلم أنه يبسط ظهره عليه الصلاة والسلام، وأن رأسه يكون حيال ظهره لا يصوبه ولا يشخصه، وأنه كما في الحديث لو وضع ماء أو إناء فيه ماء لاستقر من استواء ظهره عليه الصلاة والسلام. والاعتدال عنه، الاعتدال عن الركوع بمعنى أن يقوم منه معتدلا، قائما كما في حديث المسيء في صلاته قال ثم ارفع حتى تطمئن قائما. وفي حديث أبي حميد الساعدي وهو يصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا ركع رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما حتى يستوي قائما. وفي حديث عائشة كذلك تصف صلاته عليه السلام أنه إذا رفع وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي أو يستقر كل فقار في موضعه، بمعنى أنه يطمئن. فهذا الاعتدال منه ركن من أركان الصلاة، لأنه أمر به الرجل عليه الصلاة أمر به الرجل الذي أساء في صلاته ثم هو واظب عليه، وورد من صفة صلاته عليه الصلاة والسلام، وقد قال في الحديث الصحيح صلوا كما رأيتموني أصلي. والسجود على الأعضاء السبع، لأنه ورد في نص القرآن الكريم اركعوا واسجدوا، وأيضا أمر عليه السلام هذا الرجل فقال له ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. وفي حديث ابن عباس وقد مر بنا أمرت أن أسجد على سبعة أعظم أو سبعة أعراب أو على اختلاف في الألفاظ. فهذا إذن مأخذ الركنية لهذا الفعل، والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين. هنا المؤلف رحمه الله ذكر عبارتي الاعتدال عنه بمعنى الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين، وبعض الشراح يرى أن هذا تكرار وأن الجلوس بين السجدتين يعني يستلزم الرفع، لأنه لا يمكن أن يجلس بين السجدتين لو قد رفع من السجود، فيرون أن هذا إنما هو ركن واحد مثل ما قال في شأن الركوع الاعتدال عن الركوع. فيكفي عن قوله الاعتدال عن السجود الجلوس بين السجدتين. وهذا كذلك ورد أنه عليه الصلاة والسلام أمر به الرجل الذي أساء في صلاته، وورد من حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قائما، وفي حديث المسيء حتى تطمئن جالسا. فهذا ركن أكده عليه الصلاة والسلام. وفي حديث حذيفة أنه كان عليه السلام ربما أطال هذا الركن أو هذين الركنين إذا رفع من الركوع وإذا رفع من السجود، حتى يقول القائل قد نسي من طول ما يعني يطمئن ويعتدل بين بعدهما. والطمأنينة في الكل، الطمأنينة يقصد بها السكون والاستقرار، بمعنى أن الإنسان يؤدي صلاته بنوع من الهدوء والاستقرار والسكينة، فركوعه كما في حديث أبي حميد الساعدي يعني حتى يعود كل فقار إلى موضعه إذا رفع من الركوع أو رفع من السجود، ولا تكون كما وصف عليه الصلاة والسلام صلاة المنافق فقال عليه الصلاة والسلام تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا. ومر بنا في الأمور المنهي عنها النهي عن نقر الصلاة كنقر الغراب، فبمعنى أنه يقوم ويركع ويسجد بسرعة ولا يلتفت للطمأنينة، فهذا منهي عنه. وما دام أمر به الرجل الذي أساء في الصلاة فقال له اركع حتى تطمئن راكع، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وهو عليه السلام وردت عنه الطمأنينة في صلاته، بل ورد التحذير الشديد أنه عليه السلام لما سئل في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أو قال شر الناس الذي يسرق صلاته أو من صلاته، فلما سئل عليه السلام كيف يسرق من صلاته قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا يصلي ولا يطمئن في صلاته لا في ركوعه ولا في سجوده، فدعاه وقال له لو مت ليس لك صلاة، ولو مت لمت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمد صلى الله عليه وسلم. وورد عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم التأكيد على هذا على هذا الحكم، وهو وجوب الطمأنينة في أركان الصلاة من ركوع ورفع منه وسجود واعتدال منه وقيام. اي نعم. قال: والتشهد الأخير وجلسته والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والترتيب والتسليم. أيضا من أركان الصلاة التشهد الأخير الذي قبل التسليم من الصلاة. والتشهد هو الذي كما ورد في حديث ابن مسعود وحديث ابن عباس وحديث عمر وابن عمر رضي الله عنهم أنه أسام كان يعلمهم قال: إذا جلستم فقولوا التحيات لله. وفي حديث ابن عباس: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا هذا، فإن الله هو السلام، لكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فإنكم إذا قلتم هذا أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذا الذكر الذي هو التشهد الذي في آخر الصلاة عند الحنابلة ركن من أركان الصلاة، لا يجوز لسان أن يتركه، لأنه في حديث ابن مسعود قال على السلام قال رضي الله عنه: قبل أن يفرض علينا التشهد. فهذا صحابي جليل فقيه يعبر عن هذا الذكر بأنه مفروض عليهم فرضا. وهو كذلك ورد أنه عليه السلام كان يأتي به. وذكرنا في صفة الصلاة أن الصيغ اختلفت، والصحيح أن كل صيغة أتت كما في حديث ابن عمر: التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات لله، الصلوات لله. في حديث ابن عباس: التحيات المباركات، الصلوات الطيبات لله. في حديث ابن عمر: بسم الله، التحيات لله. فكل هذه صيغ وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأي صيغة أتيت بها فقد امتثلت وأتيت بهذا الذكر وبرأت ذمتك. والتشهد الأخير وجلسته، الجلسة أيضا ثابتة من فعله صلى الله عليه وسلم، وما تركها ولا تركها الصحابة رضي الله عنهم، فهذا مما يدل على آكديتها. وما دام التشهد فرض واجب ركن فيلزم منه الجلوس، لأنه لا يمكن، ما ورد أنه يقال إلا بهذه الهيئة وهو هيئة الجلوس. فلو أتى به واقفا، يعني لو فرضنا إنسان مثلا نسي وقام بعد الرابعة في الرباعية أو بعد الثالثة في الثلاثية أو بعد الثانية، ثم انشغل ونسي صار يقول التشهد ثم تذكر وجلس، فنقول لا يصلح، لا بد أن يأتي به في موضعه وفي أثناء جلوسه. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، أي في هذا الجلوس، في هذا الجلوس، لأنه ورد في حديث سهل بن سعد أن بشير بن سعد سأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كيف نصلي عليك يا رسول الله، أو أمرنا بالصلاة فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. وفي حديث كعب بن عجرة كذلك قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وصيغ الصلاة على النبي عليه السلام وردت صيغ متعددة، فمنها: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، والصيغة التي سمعتم وكلها صحيحة ثابتة عن رسول الله. والإمام أحمد رحمه الله انفرد عن بقية الأئمة الثلاثة في وجوب الصلاة وركنيتها في الصلاة، في الصلاة الفريضة. وقال فيما يروي بعض أصحابه: كنت أذهب إلى أنها ليست واجبة، يقول: فلما نظرت في الأحاديث فإذا بها واجبة. فهو كان يقول بقول الإمام الشافعي أنها ليست واجبة في الصلاة، فلما أمعن النظر. ولذلك قلت لكم هؤلاء رحمهم الله الأئمة ما أتوا بالقول عفوا، بل ما يقولون به إلا بعد التردد وقراءة الأحاديث والنظر فيها وفي أسانيدها وفي عباراتها وألفاظها، ثم بعد ذلك يحكم هذا واجب ليس بواجب، ركن فرض إلى آخره. فهو رحمه الله يقول أول أمر كنت أرى أنها ليست واجبة على مذهب الأئمة قبله الشافعي ومالك وأبو حنيفة، فيقول لما نظرت تبين لي أنها فرض ولا بد منها. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه أي في جلوس التشهد. والترتيب أي ترتيب أفعال الصلاة بهذه الصفة، قيام فركوع فاعتدال عنه فسجود إلى آخره. فلو أنه قدم السجود على الركوع ما يصلح، أو قدم شيء من الأذكار الواجبة أتى بالتشهد أو بالصلاة على النبي عليه السلام أثناء القيام وقرأ الفاتحة أثناء الجلوس، هذا كله إخلال بالترتيب. وهو عليه الصلاة والسلام طوال حياته وصحابته رضي الله عنهم كانوا يصلون بهذه الصفة. ثم إنه وجه الأعرابي الذي أخل في صلاته بهذه الصفة، قال ثم اركع ثم ارفع ثم اسجد ثم تقتضي الترتيب كما هو معروف، تقتضي الترتيب، فلا بد أن يأتي بهذه الأفعال مرتبة. والتسليم هذا الركن الأخير من أركان الصلاة، وهو ورد في حديث علي رضي الله عنه الذي مر بنا، مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ثم أيضا صفة صلاته عليه السلام، يقول ابن القيم رحمه الله أكثر من 15 صحابيا رضي الله عنه نقلوا عنه التسليم في الصلاة ونقلوا عنه التسليمتين، لكن المذهب فيه قول أن التسليمة الأولى هي الركن والثانية واجبة أو سنة، وكذلك عند بقية الأئمة. بقية الأئمة يرون أن التسليم ليس ركنا إنما هو واجب، ويتعللون بأنه ما علمه عليه السلام الرجل الذي أخل في صلاته، وأجيب بأنه لم يخل بهذا، وكان عنده معروف التسليم من الصلاة لم يخل به، كان معروفا فلذلك ما احتاج إلى أن يعلمه صلى الله عليه وسلم هذا الشيء أو هذا الركن. ووردت الأحاديث بالأمر به في حديث علي رضي الله عنه، وفي صفة صلاته من حديث عائشة وسهل بن سعد وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أنه كان يسلم عن يمينه وعن يساره تسليمتين. فهذا يدل على أن التسليم لا بد منه في الصلاة، ولا ينبغي الإنسان أن يتركه أو يتساهل فيه. ولعلنا نقتصر على هذا لنكمل إن شاء الله الكلام عن بقية أفعال الصلاة وأذكارها من واجبات وسنن في الدرس القادم إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.